فما حكم الذي يقضي بين الناس على جهل؟ الذي يقضي بين الناس على جهل هو أحد القضاة الذين من أهل النار، كما في الصحيح الحديث الصحيح، وهو خارج الصحيح، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فأما القاضيان اللذان في النار فأحدهما عرف الحق وقضى بخلافه، والثاني قضى على جهل، وأما القاضي الذي في الجنة فهو الذي عرف الحق وقضى به، فهذا يعتبر من قضاة جهنم، أو يعتبر ماذا؟ نعم، من قضاة جهنم ومن أهل جهنم، لكن ننصحه أن يصلح بين الناس صلحا. أما القضاء فلا يجوز القضاء إلا بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما.